نعم. المؤلف رحمه الله تعالى أشار هنا إلى الجمع الثاني الذي قام به الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن. قد تقدم معنا أن الصحابة رضوان الله عليهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن مجموعا كاملا عند شخص واحد أو في مصحف واحد، وإنما كان مجموعا عند عموم الصحابة رضوان الله عليهم وعند الكتبة الذين يكتبون الوحي. وكان هناك أقوام تميزوا بحفظهم للقرآن كاملا، منهم أناس من المهاجرين ومنهم أناس من الأنصار. فلما كانت معركة اليمامة واستحر القتل بالقراء وقتل من القراء أكثر من 60 قارئا، عند ذلك جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له ما قال وعرض عليه أن يجمع القرآن. فعند ذلك بعد النقاش الذي حصل اتفق رأي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجمعوا القرآن، أي يجمعوه في مصحف إمام يكون فيه كل ما استقر عليه الأمر غير منسوخ وغير مرفوع، فعند ذلك جمعوه. وقصة جمعه تقدمت معنا كما رواه البخاري رضي الله عنه رحمه الله تعالى، وذكر قصة أبي بكر وعمر. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه عين أناسا ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من كتبة الوحي أن يجمع المصحف، وتقدمت معنا قصة جمعه. فجمعوه وكتبوه في مصحف إمام، لكن كان الجمع لم يعني يختص بلغة قريش، ومعلوم كما جاء في الصحيحين أن القرآن أنزل على 7 أحرف، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف. سيأتي معنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه الأحرف 7 ما هي، إلا أن الذي عليه عامة أهل العلم أن القراءات 7 الموجودة الآن كلها على حرف واحد الذي هو حرف قريش الذي استقر عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم. أنزل القرآن على 7 أحرف تخفيفا وتوسعة، لأن لهجات العرب تختلف، كلها بمعنى واحد. مثلا قول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا هذه لغة قريش، ارقبونا هي بمعنى انظرونا هي لغة من لغات قريش، امهلونا ايضا لغة من لغات عفوا هي لغة من لغات العرب. فكان ينزل على 7 أحرف توسعة للأمة، فأيها قرأت به فهو كاف شافي. هذا كان في وقت النزول كلها بمعنى واحد، إلا أنها لهجات تؤدي مؤدا واحد. لما كتب المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه كتبت هذه اللهجات ولم تلغى، لأنها كتب ما كان عند عبد الله بن مسعود، وكتب ما كان عند زيد، وكتب ما كان عند خزيمة بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. واستقر أمر الصحابة على المحافظة عليه، وبقي العمل على هذا الأمر. لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه انتشرت الأمة، فتحت الأمصار، انتقل القراء، خشي أن تفترق الأمة، لأنه كان في ذلك يعني كان في القراءة بهذه القراءات الأحرف عفوا هذه الأحرف توسعة للناس، لأن العهد بلغة العرب قريب. عند ذلك استقر رأي الصحابة وكبارهم كعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه أن يجمعوا الناس على حرف واحد منعا للافتراق، وهو الحرف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إليه، وهو حرف قريش لهجة قريش. فإذا اتفقوا على شيء أخذوا به، اتفقت لهجات العرب على شيء أخذوا به، وإذا اختلفت لهجات العرب كتبوه بحرف قريش، لأن القرآن نزل بهم أو نزل لأن القرآن نزل على لغة أو على لهجة رجل من قريش وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس على مصحف واحد سموه المصحف الإمام، المصحف الإمام الذي كتب بأمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأمر بإحضار المصحف الذي كان عند حفصة رضي الله عنها، ذلك أن المصحف الذي كتب في زمن أبي بكر كان عند أبي بكر، ثم بعد ذلك كان عند عثمان عند عمر رضي الله عنه. فلما مات عمر رضي الله عنه كان الذي تولى القيام على ما عنده من التركة وغيرها والوصي على أمواله ورعاية ما عنده حفصة رضي الله عنها لجلالتها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها، فطلب المصحف منها الذي كتبه الكتب في عهد أبي بكر وعمر، ثم أمر بنسخ ما فيه في مصاحف لترسل إلى الأمصار ليكون مرجعا، إذا اختلفوا في شيء فهذا الذي اتفق عليه الصحابة في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وقال للكتبة إذا اختلفتم في شيء فارجعوا إلى ما كان إلى لغة قريش، فكتب على حرف واحد، على حرف واحد، واتفق الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأمر. فكان هذا من مناقب أبي بكر ومن مناقب عمر أن اتفقوا على كتاب جمع الناس أو على جمع المصحف. ثم بعد ذلك كان من مناقب عثمان ووافقه علي، وهؤلاء هم الخلفاء الأربعة، هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا من حفظ الله لهذا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمصحف الذي نقرأه الآن يطلق عليه المصحف العثماني، لأنه مكتوب على المصحف الإمام الذي أرسله عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار.